حبيبي محمد طه المرسلي حبيبنا محمد شفيع على محمد طه المرسلي يا ربي أسألك في الهادي الأكملي يا ربي أسألك في الهادي الأكملي حبيبي محمد طه المرسلي حبيبنا محمد شفيعنا محمد طه المرسلين أنت المعين للعاجزين أنت المعين للعاجزين أنت المعين للعاجزين أنت المعين للعاجزين بالمرسلين اغفر اغفر زلالي محمد طه المرسلين حبيبنا محمد شفيعنا محمد طه المرسلين ما لي سوى راعي اللواء ما لي سوى راعي اللواء ما لي سوى راعي اللواء ما لي سوى راعي اللواء فهو الدواء يبرع علالي يا الله امنحنا الوصول بجاه الرسول يا ربي أسألك بالهادي الأكملي يا ربي أسألك بالهادي الأكملي حبيبي محمد طه المرسلين حبيبنا محمد شفيعنا أنواره تعالوا للقبة الخضراء تمتد وتجلو من ظلمة الأحشاء أنواره تعالوا للقبة الخضراء تمتد وتجلو من ظلمة الأحشاء بالليل إذ تبدو لعين كل راء شعاعها يغدو لكوكب الزهراء الخضراء تمتد وتجلو من ظلمة الأحشاء أنواره تعالوا للقبة الخضراء تمتد وتجلو من ظلمة الأحشاء في الليل إذ تبدو لعين كل راء شعاعها يغدو لكوكب الزهراء من قد على أعلى أعلى منزلي يا الله امنحنا الوصول بجاه الرسول يا ربي أسألك بالهادي الأكملي يا ربي أسألك بالهادي الأكملي حبيبي محمد طه المرسلين حبيبنا محمد شفيعنا محمد